بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الترجمة وترجمتين بعدها فيها بيان بعض شعب الكفر وخصاله التي لها أثر على الإيمان ضعفا ونقصا، تحذيرا منها وبيانا لخطورتها. وقد مر معنا نظير ذلك فيما يتعلق بالنفاق، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فتلك من شعب النفاق وخصاله. ولا يلزم قيام شعبة من شعب النفاق في المرء أن يكون منافقا، النفاق الأكبر المخرج من الملة. وكذلك لا يلزم قيام شعبة من شعب الكفر في الشخص أن يكون كافرا، الكفر الأكبر الناقل من الملة. فهناك خصال هي من شعب الكفر وفروعه، هي من شعب الكفر وفروعه، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، لكنها ليست الكفر الأكبر، ليست الكفر الأكبر الناقل من الملة. ولهذا يصفها أهل العلم بأنها كفر دون كفر، بأنها كفر دون كفر، أي دون الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم. هاتان الكلمتان ويحك أو ويلك تقال لمن وقع في هلكة أو لمن يخشى عليه من الوقوع في الهلكة، قال: ويلك أو ويحك، احذر كذا أو اتق كذا أو تجنب كذا. فهي كلمة فيها معنى التحذير والتخويف والإنذار من الوقوع في الهلكة، سواء وقع فيها أو أوشك وكاد أن يقع في الهلكة. جاء في بعض روايات الحديث أو في بعض نعم جاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استنصت الناس، قبل أن يقول ذلك في حجة الوداع قال استنصت الناس، والمعنى أي أطلب منهم أن ينصتوا وأن يتهيأوا لسماع ما يلقى إليهم، وهذا فيه أن الذي سيلقى أمر عظيم جدا ومهم، يحتاج أن يترك الإنسان ما هو مشتغل به من حديث أو غيره وأن يصغي بسمعه حتى ينتبه لهذا الأمر العظيم. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي أي بعد وفاتي وموتي كفارا. ليس المراد بالكفر هنا الردة عن الدين، وإنما المراد بالكفر هنا كفر دون الكفر الأكبر، لأن الكفر هنا جاء مفسرا، والشيء الذي فسر به الكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر الناقل من الملة. قال لا ترجعوا بعدي كفارا، ثم فسره بقوله يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا ليس من الكفر الناقل من الملة، فالله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الآن إذا قلنا مؤمنين وكفار، مؤمنين وكفار، فريق في الجنة وفريق في السعير، إذا حصل بين بعض المؤمنين قتال وخصومة يدخلون في أي فريقين؟ مؤمنين وكفار، في قسم الكفار بسبب الاقتتال؟ لا، وإن طائفتان من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين. قوله لا ترجعوا بعدي كفارا هذه جاءت مفسرة في الحديث في قوله يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا تفسير للكفر بشعبة من شعبه، تفسير للكفر بشعبة من شعب الكفر، وهي أن يقتل بعض أو أن يضرب بعض المسلمين رقاب بعض، فهذه من شعب الكفر وخصاله الذميمة الشنيعة. وإذا كان من يفعل ذلك يفعله مستحلا له فهذا كفر أكبر، إذا كان يفعله مستحلا له، مستحلا دماء المسلمين المحرمة المعصومة، فهذا كفر أكبر ناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله باب من رغب عن أبيه فهو كفر. عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة رضي الله عنه فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من رغب عن أبيه فهو كفر. من رغب عن أبيه أي انتسابا إليه، فنسب نفسه إلى غير أبيه، رغب عن أبيه أي في الانتساب إلى أبيه فنسب نفسه إلى غيره، قال فهو كفر. وحديث الترجمة ليس فيه التصريح بالكفر، لكنه يأتي التصريح بها في الترجمة التي بعدها، في الحديث الذي في الترجمة التي بعدها. أورد هذا الحديث عن أبي عثمان وهو النهدي من علماء التابعين، قال: لما ادعي زياد، زياد هذا المذكور هنا هو أخ لأبي بكرة لأمه، أخ لأبي بكرة لأمه. ومعنى قوله ادعي، ادعي أي لما نسب إلى غير أبيه، هو كان يقال له زياد، زياد ابن أبيه، ويقال له زياد ابن أمه. فلما ادعي إلى غير أبيه فنسب إلى أبي سفيان، زياد بن أبي سفيان. يقول أبو عثمان: لما حصل ذلك لقيت أبا بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه، وعرفنا أن بين أبي بكر قرابة مع زياد هذا الذي ادعي إلى غير أبيه من جهة أمه، قرابة من جهة أمه. فلما لقيه لامه على هذا الذي حصل بحكم القرابة بينه وبينه، قريب له، أخ له لأمه، فلامه على هذا الذي حصل. فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ يقصد هذا الذي صنع في أخيك لأمك، نسب إلى غير أبيه والدعية إلى غير أبيه، ما هذا الذي صنعتم؟ وأورد أبو عثمان النهدي حديثا سمعه من سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، صحابي جليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أذناه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. أورد له حديثا هو نص في هذا الأمر أنه محرم وفيه وعيد شديد، قال: فالجنة عليه حرام. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن أبا عثمان ما علم أن أبا بكر كان منكرا لهذا الأمر، كأنه ما علم أنه منكرا لهذا الأمر، فبادره بالعتاب: ما هذا الذي صنعتم؟ وإلا قد روي أن أبا بكرة أنكر عليه وهجره على هذا الصنيع، لكن أبا عثمان الذي يظهر أنه ما علم أن أبا بكرة أنكر ذلك، ولهذا قال: ما هذا الذي صنعتم؟ حتى قوله له: ما هذا الذي صنعتم، قوية جدا. ما هذا الذي صنعتم، الذي صنعه هو يعني ما قال له: ما هذا الذي صنع أخوك لأمك، قال: هذا الذي صنعتم. فسبحان الله، هنا ترى أدب السلف، أدب الصحابة، رفقهم. يعني أحدنا لو خوطب مثل هذا الخطاب في أمر كان منكرا له لغضب ممن خاطبه بذلك وأغلظ عليه القول. فما زاد أبو بكر لما أورد له الحديث، لما أنكر عليه وأورد عليه له الحديث، ما زاد على أن قال: وأنا سمعته من رسول الله، وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أدب السلف ورفقهم ولطفهم رضي الله عنهم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الوعيد يترتب على حصول شيئين: الأول أن يدعي أبا في الإسلام غير أبيه بأن ينسب نفسه إلى غير أبيه، ينسب نفسه إلى غير أبيه، مثلا هو علي بن محمد فيقول لا أنا علي بن زيد مثلا، ينسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلم أن زيدا هذا ليس والده وأن والده محمد، يعلم ذلك. فهذا فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام فالجنة عليه حرام، وهذا فيه دلالة على أن هذا الأمر من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، أنه لا يأتي الوعيد لا يدخل الجنة أو الجنة عليه حرام إلا فيما هو كبير ومن عظائم الذنوب. نعم. قال رحمه الله: باب من قال لأخيه كافر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال: باب من قال لأخيه كافر. من قال لأخيه كافر، حتى أيضا من قال لأخيه يا مبتدع أو قال يا فاسق أو قال يا فاجر، كل هذه الألفاظ إن لم يكن في أخيه ما قال وإلا حارت عليه، أن أعراض المسلمين حرام مصونة لا ينسب إليهم أو يصفهم بما ليس فيهم، فليحترم حرمة المسلم ويحترم عرض المسلم ويتقي الله سبحانه وتعالى فيه، ويتقي الله سبحانه وتعالى فيه. فمن قال لي أخي يا كافر أو قال والعياذ بالله يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا ملحد أو يا فاجر أو يا مبتدع، أو كل هذه تعدي شنيع جدا على أعراض المسلمين، تعدي شنيع على أعراض المسلمين. فإن لم يكن في أخيه ذلك وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه كلمته. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وهذا اللفظ هنا شاهد الترجمة السابقة: باب من رغب عن أبيه فهو كفر. قال هنا ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إلا كفر، إلا كفر، أي الكفر الأكبر الناقل من ملة؟ لا، هذا من إطلاق الكفر على عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ويطلق عليها كفر لأنها من شعبه وخصاله وليست هي من الكفر الناقل من ملة الإسلام. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، وهذا الشرط أيضا تقدم معنا في الحديث الذي قبله، قال يعلم أنه غير أبيه. أما إذا كان ينسب إلى غير أبيه وهو لا يعلم فلا يلحقه هذا الوعيد، يلحقه هذا الوعيد. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. من ادعى ما ليس له فليس منا، وهذا أيضا باب وعيد، لأن ليس منا، ليس منا لا تقال إلا في الأمور العظيمة الكبائر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، مثل ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل، من غشنا فليس منا، تأتي في أحاديث كثيرة هذه اللفظة. وليس المراد بقوله ليس منا أنه كافر كما تقوله الخوارج، ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته المرجئة، لأن هذه الأحاديث التي فيها ليس منا الخوارج تفسرها بماذا؟ ليس منا يعني كافر، كما هي طريقتهم في أحاديث الوعيد، يكفرون بها الناس ويخرجون من الملة. والمرجئة لهم تفسير آخر لقوله ليس منا، ليس منا، قالوا ليس من خيارنا، وإنما المراد بالحديث ليس من المؤمنين المستحقين للثواب السالمين من العذاب، ليس من هؤلاء، ليس منا. هنا فيه مضمر، ليس منا، والمراد بالمضمر هم المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من العذاب، فإن من يتصف بهذه الخصال التي يقال فيها ليس منا هذا عرضة للعذاب، فلهذا قيل في حق ليس منا، ليس من المؤمنين أهل الثواب الذين هم سالمون من العذاب، بل هو متعرض للسخط، متعرض للعذاب بهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر عليه هذا الوعيد. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وهذا يؤكد أن ليس منا لا تقال إلا في ماذا؟ إلا فيما هو عظيم من الكبائر. قال: وليتبوأ مقعده من النار. قال: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله، أيضا كما قدمت لو قال يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا ملحد أو يا زنديق أو غير ذلك. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك، وليس كذلك يعني ليس من قال فيه هذا القول على هذه الحال إلا حار عليه، رجع عليه، إلا حار عليه أي رجع عليه ما رمى به أخوه أو ما رمى به أخاه. وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. جاء في بعض روايات هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر، من قال لأخيه يا كافر، انتبه لكلمة لأخيه، الأخوة هنا ما هي؟ أخوة الدين، أخوة الدين، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، باء بهذه الكلمة يا كافر أحدهما، مثل الذي هنا قال وليس كذلك إلا حار عليه، رجع للأول للقائل هذا معنى قوله إلا باء به بها أحدهما. هنا انتبه لقوله في لفظ هذا الحديث الآخر، قال لأخيه سماه أخا، المراد الأخوة الإيمانية. حين القول سماه أخا، حين القول يعني حين قال يا عدو الله، قال يا كافر، سماه أخا له. وقد أخبر أن أحدهما باء بها التي كلمة يا كافر أو يا عدو الله، فلو أخرجه من الإسلام بالكلية لم يكن أخا له، لو أخرجه من الإسلام بالكلية لم يكن أخا له، مثل قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، هذا في رد على الخوارج وأضرابهم ممن يكثرون بالكبيرة. نعم. قال رحمه الله: باب أي الذنب أكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: باب أي الذنب أكبر. أي الذنب أكبر، أي أن الذنوب متفاوتة وبعضها أعظم من بعض. قد مر معنا في ترجمة سابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر. فهذه الترجمة فيها تأكيد للمعنى المتقدم في الترجمة الأولى أن الذنوب متفاوتة، وهي كبائر وصغائر، والكبائر فيها أيضا ذنوب هي أكبر الكبائر. أكبر الكبائر أي أعظمها وأشدها. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. أربع، هذه الأربع التي جمعها عليه الصلاة والسلام في الحديث هي أعظم الذنوب، هي أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن، هذه الأربع، هذه الأمور هي أكبر الكبائر وأعظمها وأشدها. فالذنوب فيها كبائر، والكبائر فيها ما هو أكبر، يأتي في مقدمة الكبائر وأعظمها وأخطرها. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله، أي الذنب أكبر عند الله. هنا سؤال أورده للتنبيه. الصحابة لما يسألون مثل هذا السؤال ما غرضهم؟ الاجتناب، يسأل حتى يكون على حذر وحيطة من هذه العظائم التي أكبر الذنوب وأعظمها. ولهذا الأمور العظائم التي أكبر الذنوب ينبغي أن يخص شأنها في مقام تحذير الناس منها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ألا إنما هن أربع؟ الذنوب كثيرة، قال ألا إنما هن أربع وعد أربع. هذا يدل على أن العظائم الكبار ينبغي أن تخص بالتحذير منها وبيان خطورتها. لماذا؟ لأن الإثم فيها أعظم والعقوبة فيها أشد والخطر المترتب عليها أشنع، فلا بد أن تخص بالتحذير منها أكثر من غيرها، أكثر من غيرها. وهذا الذي لأجله يأتي مثل هذا السؤال: أي الذنوب أكبر عند الله؟ أي الذنوب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. هذا مثل قوله في الحديث الأول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله. فالإشراك بالله دائما في الأحاديث يأتي في مقدمة الذنوب وأولها، لأنه أكبرها وأخطرها وأعظمها. أن تدعو لله ندا وهو خلقك، هذه الكلمة وهو خلقك تبين خسة حال المشرك، تبين خسة حال المشرك. وهو خلقك يعني تفرد بخلقك وإيجادك وإمدادك وإعدادك ومن عليك بالنعم، ثم تصرف عبادتك لغيره، تصرفها لتراب أو حجر أو شجر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أن تدعو لله ندا وهو خلقك، قوله أن تدعو لله ندا وهو خلقك، هذا من الدلائل على فساد خلق المشرك مع فساد دينه. لأن أي شناعة في الخلق أعظم من هذه؟ يتفرد الله سبحانه وتعالى بخلقه ثم يصرف ذله لغير خالقه، لغير مولاه. أصغرها بمثال: الآن لو أن شخصا أحسن إليه شخص وساعده مساعدات عظيمة وأكرمه إكراما عظيما، ولما فرغ من إكرامه التفت إلى الذي بجواره وقال: شكرا لك، جزاك الله خيرا. ماذا تعد هذه عند الناس في اللؤم وفساد الخلق؟ والأمر هنا، هذا فقط مثال للتوضيح، والأمر هنا أعظم وأشد وأكبر من ذلك. رب العالمين تفرد بخلقه وإيجاده والإنعام عليه، تفضل عليه بالصحة والعافية والمال، ثم يصرف ذله لغير الله، خضوعه لغير الله، انكساره لغير الله. قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أي تفرد بخلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا مثل ما جاء في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. فجمع بين الشرك وقتل الولد مثل ما في هذا الحديث. ومثلها أيضا في سورة الإسراء، ذكر أولا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ثم بعدها بآيات قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فجمع بين هذين الأمرين. قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. مخافة أن يطعم معك هذه نظير ماذا في الآية؟ خشية إملاق. نظير خشية إملاق مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك. حليلة الجار يعني زوجة الجار. الأصل في الجار أنه رد ومعونة لجاره. ولو كان مثلا علم أن أحدا سيعتدي على جاره في ماله أو في عرضه أول من يدافع عنه جاره. وحقوق الجار عظيمة جدا. فأن تكون الخيانة من هذا الجار الذي ورد له ومعونه ذنبها أعظم عند الله. ذنبها أعظم عند الله. والجار بسبب قرب الدار أوجد هذا القرب حقوق عظيمة. وفي الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من كثرة ما يتكرر مجيء جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار. قال حتى ظننت أنه سيورثه يعني يجعل له نصيبا من الميراث مثل الولد وقرابة المرء. فأن تكون من هذه الجريمة أعظم. ثم بسبب قرب الدار مطلع على كثير من من من من أشياء البيت دخولا وخروجا إلى آخره بخلاف البعيد. فالأمر في في في هذا ولهذا جاء في حديث الأدب المفرد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما تعدون الزنا. فذكروا له عليه الصلاة والسلام عظم هذا الدم. قال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون من أن يزني بزوجة جاره أو حليلة جاره. ويستفاد من هذا الحديث ومن نظائره أن الذنب الواحد مثل الزنا مثلا يعظم أمره ويكبر بحسب الأمور المحتفة به. مثلا الشيخ الكبير إذا زنى هل الأمر في هذا مثل الشاب؟ الحديث قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ذكر منهم أشيمط زان. خصه بالذكر وخصه بهذا الوعيد. أشيمط زان. أشيمط يعني شيخ. ليس الذي حركه للوقوع في الفاحشة قوة الشهوة وتهيجها كما هي الحال في الشاب، وإنما الذي حركها فيه فساده. ولهذا الوعيد في حقه أعظم. أيضا لما يكون العياذ بالله الزنا في قريبة المرء هذا أيضا أشنع. ولما يكون الزنا مثلا في الشهر الحرام، في مثلا في شهر رمضان، في الشهر الفاضل أو في المكان الفاضل، فالأشياء التي تحتف بالفاحشة تزيد من شناعتها. ولهذا الذنب الواحد يعظم أمره ويكبر بما يحتف به من أمور. قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه الآية جاءت في سياق ذكر صفات عباد الرحمن، ذكر صفات عباد الرحمن، عدد الله سبحانه وتعالى فيها من حيث الإجمال 8 صفات، بدءا من قوله عباد الرحمن، عدد الله جل وعلا 8 صفات، كل صفة مبدوءة بقوله الذين والذين والذين، ثم تذكر صفة. فمن صفاتهم قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الصفة هنا لعباد الرحمن تجنبهم الكبائر، كبائر الذنوب، ولا سيما أكبرها وأعظمها الشرك والقتل والزنا، هذه أكبر الذنوب وأعظمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.